بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله وجعل الجنة مثواه في كتابه المنهج الصحيح: باب وجوب التسليم للقضاء وتحريم الاعتراض. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. قال: لا تتهم الله تعالى في شيء قضى لك به. رواه الإمام أحمد. قال البوصيري: رواه الطبراني في معجمه بإسنادين، أحدهما حسن. وعن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال: باب وجوب التسليم للقدر وتحريم الاعتراض. القدر اسم لما يقدره الله جل وعلا ويريده من جميع الكائنات، والتسليم معناه يقتضي الإيمان به، ثم أنه ينقاد لذلك ولا يكون في صدره منه حرج ولا ضيق ولا تضجر، لأن العبد إذا يرى أنه ملك لله جل وعلا تجري عليه أقداره، فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أما الاعتراض فكما سبق، إما أن يكون مثلا يعترض عليه بأنه ليس ذلك لحكمة، وأن فيه خلاف العدل، وأنه قد ظلم وما أشبه ذلك، وهذا قد لا يسلم منه إلا قليلا من الناس من سلمه الله جل وعلا، وهو من أعظم المحرمات. الإنسان قد مثلا ما يستطيع أن يتكلم بما في قلبه من هذا الأمر، ولكنه قد يظهر. قد تسمع مثلا بعض الناس إذا أصيب بمرض أو أمر من الأمور يقول: أنا أصلي وأصوم ولكن ما أدري ما هذا اللي أصابني. معناه أنه يقول إن الله ظلمني. وبعض الناس إذا وقع لأحد أمر من الأمور قال: فلان ما يستاهل، يعني أنه وقع في شيء ما يستحقه. وهذه أمور كثيرة تجري على ألسنة الناس، وعلى وهي من الاعتراض على الله جل وعلا، واعتراض وعدم الرضا، تسليم لما قضاه وقدره. والعبد يجب عليه أن يتفقد نفسه في هذا، ويعلم أن كل ما أصابه أنه قدره الله، وأنه بعض ما يستحق، لأن الله جل وعلا يقول: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني يعفو عن كثير، لو أصبنا بكل ما نستحق ما بقي حيا. غير أن الإنسان ظلوم جهول، فإذا اجتمع الظلم والجهل يكون كل أمر يكون مقدر يعني تقدره. الاعتراض وعدم الاعتراض يعني تحريم الاعتراض، إن الاعتراض على القدر محرم، ويكون الإنسان بذلك آثما بل واقعا في أمر عظيم، لأنه يجب عليه أن يعرف أنه عبد لله وأن الله يتصرف فيه كيف يشاء، مع أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، فهو حكم عدل ولا يصيبه إلا بعض ما يستحق، يجب أن يعرف ذلك. وإذا أصيب بشيء من المصائب فكما سيأتي أنه خير له، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنه يكفر عنه بهذا الشيء ذنوبه، ومعلوم أن هذا نعمة كبرى من الله جل وعلا. والأمر الثاني أن هذا واجب التسليم له والإيمان به، فهو من مقتضى الإيمان بالله جل وعلا، وإذا لم يفعل ذلك فإنه يكون ظالما. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. قوله ما أصاب، ما هذه تقتضي العموم، يعني أنها يدخل فيها كل مصيبة، والمصيبة تكون في الأمر يقع ويمضي، أما المستقبل فهو إلى الله جل وعلا. وقوله من مصيبة يدل على العموم أيضا تأكيدا للعموم السابق، يعني أنه لا يخرج مصيبة، حد يدخل في هذا حتى الشوكة إذا أصيب بها الإنسان. وقوله إلا بإذن الله يعني بأمره وقدره. وقوله ومن يؤمن بالله جاء عن مجاهد رحمه الله أنه قال: ومن يؤمن بالله يعني يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني أن الله جل وعلا قدرها، علمها أولا، وعلمه جل وعلا عام شامل لا يفوته شيء، ثم يرضى بها ويسلم لربه جل وعلا، ويعلم أنه أن هذا خير له، لأنه فيه تكفير وتعجيل لما لو أخر لكان أشد وأعظم. ولهذا جاء في الحديث: إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، وإذا أراد به شر أخر عنه بذنوبه حتى يوافي يوم القيامة بذنوبه كاملة. وقوله يهدي قلبه جعل من جزاء الإيمان والرضا بالمصائب هداية القلوب، وهدي القلب يتبعه هداية الجوارح كلها، والهدى الدلالة على الخير وسلوك طريقه. ودلنا هذا على أن الهداية بيد الله والإضلال كذلك بيده، ولكن لها أسباب، كل واحد منا لها أسباب، العبد لديه الأسباب في هذا وهذا، وإذا أقدم على واحد منه دل على أنه إما إذا كان سبب الهداية من أهل الخير، وإن كان في الأمر الثاني من أهل الشر. يعني أنها أمور تظهر وإذا صبر الإنسان عرف ذلك. وقوله والله بكل شيء عليم، بكل شيء لا يخرج عنه أي شيء، لا من المعاني ولا من الأعيان الموجودة، فعلمه محيط بكل شيء جل وعلا. فيدخل في هذا ما في القلوب، هل هي رضيت بتقدير الله أو أنها متسخطة والجزاء على وفق ذلك. دلت الآية على وجوب التسليم لله جل وعلا فيما يقدره ويفعله سواء كان خاصا أو عاما، فيجب أن يسلم لذلك ويرضى به، وأن هذا من مقتضى الإيمان بالله. قالوا عن عبادة بن الصامت أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أي العمل أفضل؟ السؤال حينما يأتي بهذا فإنه يريد الإنسان أنه يعمل، يسأل عن الشيء الذي يريد أن يفعله ويقوم به، أما سؤال مجرد أنه يعرف فقط ولا يعمل فهذا قد يكون عذاب ولا يكون خير، لأن العمل هو المقصود. والصحابة رضوان الله عليهم حريصون على العمل، عمل الخير كثيرا، ولهذا يسألون عن الشيء الذي يفعلونه. وهذا سؤال أي العمل أفضل، دخل فيه الأعمال كلها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الجواب الإيمان بالله، الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله، فهذا هو أفضل الأعمال على الإطلاق. والأسئلة التي جاءت في غير هذا تعود إليه وترجع إليه. والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بوجوده تعالى، والإيمان بأن له الأسماء الكاملة والصفات الحسنى، وأنه جل وعلا لا يلحقه نقص ولا عيب، بل له الكمال المطلق. وهذا أمر واسع جدا، وقد أكثر الله جل وعلا من ذكره في كتابه، يذكر صفاته وأسماءه حتى نؤمن بها ونعرف مقتضاها وما دلت عليه. فقول الإيمان بالله يدخل فيه هذا، وكذلك العمل بشرعه وتصديق رسله. ثم قال وجهاد في سبيله، وهو داخل في الإيمان به، لأن الجهاد وغيره من الأعمال لا يمكن أن يكون نافعا ومجديا إلا إذا سبقه الإيمان بالله. فالإيمان هو الأصل، ولا يمكن عبد يقوم بالجهاد إلا وقد آمن بالله جل وعلا، الجهاد في سبيله. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد في سبيله أنه ذروة الإسلام، وذروة الشيء أعلاه وأرفعه. ولهذا قال هذا الرجل أريد أهون من ذلك يا رسول الله، يعني أن هذا، أما الإيمان بالله فهذا لا يعذر به أحد، ولكن الجهاد في سبيل الله قد لا يطيقه الإنسان، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا من فضل الله جل وعلا. فقال له صلى الله عليه وسلم السماحة والصبر، السماحة يدخل فيها سماحة القلب وسلامته من كل غل وحقد يكون للناس، وكذلك سلامته من الاعتراض على الله أو على شرعه، كله يدخل في السماحة. والصبر معناه الحبس، في الأصل اللغة صبر الحبس، ولهذا جاء في لغة العرب أن الشمس انحبست، يعني أن تصور أنها وقفت، إذا وقفت كأنها حبس حبست. ويقال قتل فلان صبرا، يعني إذا أوقف وحجز ثم قتل. فالصبر هو المنع، وهو أقسام ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار، على ما يقدره الله جل وعلا، وكلها واجبة على العبد. يجب عليه أن يصبر على طاعة الله، ويحبس نفسه عن التسخط أو الشرود، وترك أمر الله جل وعلا. وكذلك يجب عليه أن يحبس نفسه عن المعاصي، وهذا أمر كبير جدا، يدخل فيه فعل الجوارح، ويدخل فيه تفكيرات القلوب وإراداتها من النيات والمقاصد، وكذلك اللسان يجب أن يحبسه إلا فيما ينفع. فمعنى ذلك أن الصبر يدخل فيه الدين كله، وهذا داخل في ما أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، فجمع الدين في كلمة واحدة في هذا، وكلها جوامع: المقطع الأول والثاني. ثم قال السائل: أريد أهون من ذلك. وليس معنى ذلك أن الإنسان يعفى عن الإيمان بالله، أو يعفى عن الصبر على طاعة الله، أو يعفى عما يجب عليه من سماحة القلب وسلامته لله جل وعلا ولدينه. أما السماحة لعباد الله فهذا فضل يؤتيه الله من يشاء، ما يحصل لكل أحد. والصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على القضاء لا يعفى عنه أحد، فهو واجب، ولكن الناس يتفاوتون فيه. ومع هذا قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله. عند ذلك قال: لا تتهم الله تعالى في شيء قضى لك فيه. ومعنى الاتهام هو أنه يتصور في قلبه أو في نفسه أنه ليس أهلا لما وقع فيه. هذا بالنسبة لخصوص العبد لنفسه. أما العموم فهذا يدخل فيه الدين كله. يجب أن يعلم أن الإنسان، أن الله جل وعلا شرع الدين الحق الهدى الذي فيه طمأنينة النفس وراحتها وسلامتها من العذاب ومن غيره. فالله جل وعلا لا ينتفع تعالى وتقدس بطاعة الخلق، وإنما المنتفع هم، فشرعه فضل منه عليهم، يجب أن يعلموا ذلك. أما إذا تصور أن هذا تكليف وأنه منع لما ينبغي أن يتناوله العبد، فإن هذا جهل، جهل وضلال وطريق إلى الابتعاد عن الله جل وعلا. ولكن هذا جعله في القضاء فقط، ولا تتهم الله فيما قضى لك به، كأنه يريد المصائب التي تقع للعبد، يعني لا تظن أن الله ظلمك في هذا، فيجب أن تعلم أنه بعض ما تستحق من العقاب. أما لو أخذت بكل ما تستحق فإنه أمر كبير جدا. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار عبدا مدنف فرأى ما فيه من الألم وما صار جسمه إليه من الضعف والانحلال، فقال له: هل كنت تسأل الله شيئا؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معذبا لي به في الآخرة فعجله في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تستطيع ذلك، ولكن اسأل ربك العافية. فالعافية في الدنيا والآخرة. العبد ضعيف، فيجب أن يعلم أنه إذا أخذ بما يستحق أنه لا يمكن أنه يقوم بشيء من ذلك. فالله فضله عظيم جدا، ولهذا دعا عباده إلى التوبة، فتح باب التوبة واسعا. التوبة هي الرجوع إلى الله، أن يرجع إلى ربه جل وعلا. ومعلوم أن الرجوع أو أنه يأتي يمشي يرجع إلى الله جل وعلا في عن الأعمال التي تخالف أمر الله جل وعلا يتركها ويفعل ما هو طاعة لله. ومعلومنا أيضا أن هذا لا بد أن يكون معلوما للعبد أولا، لهذا يتعين عليه أن يعلم الشيء الذي يجب عليه والشيء الذي منع منه حتى لا يخرج إلى البدع. فهذا الحديث فيه أمور عظيمة وكبيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أمر الدنيا والآخرة التي يحبها الله وفيها سعادة الإنسان في الكلمتين الأوليين، وكذلك في الكلمتين الأخيرتين، وهي الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. لأن الجهاد في سبيل الله لا يتعين أن يكون قتال الكفار، وهو مأخوذ من الجهد، والجهد هو بذل الوسع، ولكنه يدخل فيه جهاد النفس، مجاهدتها على الطاعة، ويدخل فيه مجاهدة الأقرباء من أولاد وأهل وغيرهم بالأمر، بأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معاصي الله، وكذلك ما يتبع ذلك. ويدخل فيه مجاهدة الفساق من المسلمين بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فهو لا يلزم أن يكون الجهاد فيه قتال، فجهاد العدو وجهاد الشيطان ومدافعة وساوسه وأوامره وجهاد النفس على أن تصبر على طاعة الله وأنها تصبر عن معاصي الله هو جهاد يلزم لازم لكل عبد، وكذلك جهاد الأهل والأولاد يلزم لكل من له أهل وأولاد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيته. ومعنى أن مسؤولين عن الرعية أن الله سوف يسألنا: هل قمنا بالجهاد في هذا الذي أوجبه الله علينا أو أهملناه؟ فيجب أن يكون أن الإنسان يعرف أنه سيسأل عن ذلك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استرعاه الله رعية فغشها فإنه فيموت وقد غش رعيته فإن الله جل فإنه يلقى الله وهو عليه غضبان. هذا أمر أيضا ليس بالسهل. ويقول الله جل وعلا لنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا يعني يجعلوا واقيا يقيكم ويقي أهاليكم من النار، وهذا يكون بالجهاد، بجهاد النفس وجهاد الأهل وجهاد، فلا بد من الجهاد. والأولاد والأهل قد يكونوا أعدى للإنسان: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم ليس معنى هذا أنه يتخذهم عدوا، ولكن يحذر أن يأمروه بمعصية أو أنه يتساهل معهم في أمر من أمر الله جل وعلا التي أوجبها عليه. ولهذا قال في ذا: فاعفوا واصفحوا، يعني يعفو ويصفح ويطلب مثلا الأمر الأسهل، ولكن ليس معنى ذلك أنه يترك الحبل على الغارب ويهملهم. تأمل مثلا قصة نبي الله جل وعلا يعقوب عليه السلام، كيف صنعوا بيوسف، اجتمعوا على أنهم سيقتلوه ثم عدلوا عن ذلك وقالوا: نلقيه في الجب، يعني في بئر، التقطه بعض السيارة بعض المارين. أجمعوا على هذا وجاءوا إلى أبيهم كاذبين يبكون يدعون أن الذئب أكله. يعقوب يعرف أن هذا غير صحيح، ولهذا قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. لم يقم عليهم بالضرب وإلا بغير ذلك، قال: صبر جميل والله المستعان على ما تصف. والصبر الجميل هو الصبر بلا شكاية وبلا تضجر، وكذلك فيما بعد. فالمقصود أن الإنسان يبتلى بأولاده وبأهله، فيجب أن يرعاهم الرعاية التي يمكن أن يصلحوا معها، لأن العنف قد يولد ما هو أشد مما هم فيه، وكذلك اللين قد مثلا يجعلهم يتمادوا في الباطل، فيجب أن يكون الإنسان عنده بصيرة في هذا، لأن العبد يريد أن الاستقامة، والاستقامة قد تكون بالرفق وقد تكون بالشدة، فيجب أن يعرف ذلك. فالمقصود أن الجهاد منه ما هو فرض عين، ومنه من هو ما هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. ففرض العين الذي لا يسقط بحال من الأحوال هو جهاد الشيطان وجهاد النفس وجهاد الأهل والأقرباء وغيرهم مما يستطيع. في حديث أبي سعيد الخدري الذي في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لأنه الذي لا يغير المنكر بقلبه معناه أنه ليس عنده إيمان. ثم كذلك السماحة والصبر، لا بد أن الإنسان أنه يكون عنده السماحة، وهي السماحة كلمة يدخل فيها أمور كثيرة جدا، يدخل فيها شيء من المعاملات، ويدخل فيها أيضا ما يكون بين العبد وبين ربه جل وعلا في أمر دينه وفي غيره. والصبر عرفنا كيف أنه يدخل فيه الدين كله. أما الأخير الذي لا يمكن أيضا أن يعفى أحد عنه، أن لا يتهم العبد ربه جل وعلا في أقضيته التي يقضيها له. والقضاء الذي يقضى له فيه عام مطلق، قد يكون الإنسان فقيرا فيجب أن يرضى بهذا، وقد يكون مريضا فيجب أن يرضى أيضا. ومعنى ليس الرضا أنه لا يطلب غير هذا، لا، الرضا معناه في هذا أنه لا يتضجر ولا يتهم ربه جل وعلا بأنه ظلمه، ولا يعترض على قدر الله جل وعلا، بل يقول: أنا عبد الله وهذا أمر الله والحمد لله الذي قدر ذلك. وقد يكون غير هذا، فهو عام أيضا. قالوا عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء شكر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا حديث عظيم أيضا. والعجب هنا يدل على أنه أمر خرج عن المألوف، لأن هذا الذي يتعجب منه. فالمؤمن الذي آمن بالله جل وعلا وآمن بدينه وكتبه ورسله واتبع ذلك، فهذا أمره كله خير. يعني الأمر هنا الأمر الدنيوي الذي يكون فيه في حياته كلها، يكون كله خير له. ومعنى كونه خير أنه يثاب على هذا ويكتسب بذلك السعادة والقرب من الله جل وعلا. فسفسر هذا صلوات الله وسلامه عليه، قال هذا قوله: وليس ذلك إلا للمؤمن، المؤمن الذي آمن بالله وآمن برسله وكتبه، تبع شرعه. الخير الذي يكون في السراء وفي الضراء لا يكون إلا للمؤمن الذي آمن بذلك. والإنسان دائما يتقلب بين هذين الأمرين، بين سراء وضراء، ولا يمكن أن ينفك عن هذا بحال ما دام حيا. فهو إما أنه يكون يتقرب إلى الله جل وعلا بالصبر أو بالشكر، فالصبر عند الابتلاء والشكر عند النعمة، والعبد لا ينفك عن نعمة ولا ينفك عن ابتلاء. إذا فكر العبد بذلك، وإذا هو في خير دائم إذا كان مؤمن، وإذا كان بهذه الصفة، إن أصاب إصابته سر شكر، والسر كل ما يسر من صحة البدن، وكذلك وجود الولد ووجود المال وكونه آمن وغير ذلك، كل ما يسر العبد فإنه يكون نعمة يجب أن يشكر ربه عليها. والسر مأخوذة من سرار الوجه، لأن الإنسان إذا تخيل الخير وأصابه تغير وجهه بالسرور وتبين ذلك فيه. أما الضر فمن الضر، والضر كل ما يؤلم، سواء ألما فكري أو ألما بدني فهو ضر. ولهذا نقول هذا يعم كل ما من في الحياة. ولكن الكافر والذي لا يؤمن بالله مثل البهائم، لا يدري ماذا أصيب من أجله، ولا يدري ماذا يجب عليه في النعمة، فتجده يأكل ويشرب ويلهو ويطرب حتى يموت، وإذا مات تبين أنه في ضلال بعيد وجاءه العذاب من كل مكان، نسأل الله السلام. أما المؤمن فهو دائما يكتسب الخير، لهذا جاء في سيرة في غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم تبوك أنه قال لأصحابه: إن في المدينة رجالا ما سرتم واديا ولا قطعتم أرضا إلا وهم معكم. أقعدهم العذر، العذر إما مرض وإما فقر، ما استطاعوا المسير. فهم لما كانت نياتهم صالحة وحسنة صار لهم مثل المجاهد الذي يذهب بنفسه. هذا صبر على ما أصيب، وهو يود أنه يستطيع المسير فيجاهد في سبيل الله، فصار له من الأجر الخير الكبير. هكذا إذا كان الإنسان مثلا أعجزه المرض عن العمل، وهو في نيته ومقصده وإرادته أنه يعمل، فإنه يكون مثل العامل. والتوفيق بيد الله، إذا كان الإنسان عنده في قلبه الرضا عن ربه جل وعلا، وعنده شكره على نعمائه، فإنه يكون على خير دائما ويكتسب الفضل الكبير. وليس هذا إلا للمؤمن الذي يؤمن بالله جل وعلا. وهذا الحديث يجب أننا نستشعره دائما، لأن الإنسان لا ينفك عن نعمة أو مصيبة، ولا يكون مثلا في غفلة ثم إذا أصيب في مصيبة وجدته جازعا هلعا لا يستطيع الصبر، إن هذا لا يجوز أن يكون للمؤمن، مع أن هذا لا يجدي شيء، فإن أقدار الله لا بد أن تجري على العبد، فإن صبر واحتسب صار له الأجر ومضى أمر الله. وإن جزع واضطرب صار له الجزع وله العقاب، وأمر الله ماض ولا بد. فعلى هذا أنه يلزم أن يكون العبد صابرا محتسبا. أما النعمة فقد تكون أشد، لأن النعمة تطغي العبد، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكثير من الناس يصبر على الضراء ولا يصبر ولا يشكر للسرة للنعم، ولا يصبر في كونه مثلا يلتزم أمر الله، بل يخرج عن طاعة الله. وكلها بلوى، الله يبتلي عباده ليتبين من يصبر ومن لا يصبر، ومن يستقيم ومن لا يستقيم. والسبب أن الله جل وعلا لا يأخذ إلا بالفعل، لا يأخذ بعلمه، وإلا فهو يعلم ما يؤول إليه الإنسان قبل وجوده، علمه سابق، ومع ذلك لا بد من الفعل الذي يفعله الإنسان حتى يترتب عليه الجزاء. والجزاء قد يكون خيرا وقد يكون انتقاما، فلا بد من العمل. ولهذا الحديث الذي هو أصل في دين الإسلام هو حديث ابن مسعود، فيه: وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، ثم يعمل بعمل أهل النار فيموت على ذلك فيدخلوه. وكذلك بالعكس: إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت على ذلك فيدخله. ثم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. من ختم له بخير فهو من أهله، ومن ختم له بشر فهو من أهله. ولكن المقصود أن الإنسان لا يدخل النار إلا بعمل، ولا يدخل الجنة إلا بعمل، ليس بمجرد التقدير. هذا قاله بعد قوله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتب في بطن. هذا من علم الله جل وعلا، علم الله ذلك. ومع ذلك ليست مجرد الكتابة هي التي تدخله النار أو تدخله الجنة، لا بد أن يعمل. ولكن الكتابة عبارة عن علم الله في هذا المخلوق أنه سيوجد ويعمل ما يستحق عليه الجنة أو يستوجب عليه النار. فالله علم كل شيء، فسبق علمه كل شيء. ولكن كثيرا من الناس يجهل هذه الأمور، ثم تجده يحكم على الله بما يتعالى ويتقدس عنه، فيكون في ذلك ظالما. وعلى كل حال نقول إن العبد بل الخلق كلهم لا ينفكون عن نعمة ولا عن ضراء، لأن هذه الدنيا خلقت لذلك. ولهذا جعل دارا أخرى هي دار الجزاء، فمن وفقه الله جل وعلا استشعر عبوديته لله جل وعلا وأن أقدار الله جارية، ثم سلم لربه ورضي بذلك واتبع شرعه، فهذا عنوان السعادة والسعادة تكون في طمأنينة النفس في الدنيا ورضاها وسلوكها أمر الله والرضا عن رب عن ربه، وكذلك بعد الموت يترتب عليه السعادة التي لا يتصورها إلى أن يدخل الجنة. فيجب على العبد أن يرضى بما قدره الله جل وعلا، وأن يقوم بشكر الله على نعمه، والشكر واجب، شكر النعم واجب على العبد، يجب أن تشكر ربك على نعمائك. ومن أكبر النعم التي ينعمها الله على الإنسان وأعظمها كون العبد يكون مسلما، هذه أكبر نعمة، لأن أكثر الخلق اليوم وقبل اليوم ليسوا على الإسلام، بل كفر، لا يعرفون الله ولا يمتثلون أمره، بل يأكلون نعمه ويتقوون بها على معاصيه، وهم يتبعون الشيطان الذي يقودهم إلى النار. لهذا يقول أكبر النعم على الإطلاق على العبد كونه مسلم، ليس كونك مثلا مسلم إنك أكبر الناس عقلا ولا أمضاهم فكرة، بل نعمة من الله ومنة من بها عليك، يجب أن تشكره على هذا. وتمام هذه النعمة أن يموت الإنسان على الإسلام، أن يموت مسلما ولو كان عنده ذنوب ولو كان عنده فسق، لأنه إذا مات على الإسلام وإن ناله ما ناله من العذاب الذي قد يكون في القبر وقد يكون بعد ذلك، فمآله إلى الجنة، يأخذ جزاءه ثم تكون عاقبته الجنة، وكل ذلك فضل من الله جل وعلا. باب خلق أفعال العباد. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. رواه البخاري في خلق أفعال العباد وابن أبي عاصم وغيرهما. قد يكون هذا غريب، يعني باب خلق أفعال العباد. والسبب في هذا أن بعض المسلمين شذ في هذا، ليس الكافرين بل بعض المسلمين، وزعم أن العباد يخلقون أفعالهم وأنها ليست خلقا لله، وهذا شذوذ وخروج عن أما أوجبه الله جل وعلا من أنه الخالق وحده وكل ما سواه مخلوق. ولكن قد يقع للإنسان إشكال فيتصور أن الباطل حق والحق باطل، والذي يميز الحق من الباطل هو كتاب الله جل وعلا وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب في هذا أنه كما هو ظاهر الإنسان يؤخذ بعمله، وكذلك يجزى على عمله. إذا عمل الكفر فهو الكافر ويعاقب، وإذا عمل المعصية فهو العاصي ويعاقب على ذلك. فعرض لبعض الناس يقول: كيف تقولون مثلا إن الله خلق الكفر للكافر ثم عذبه عليه؟ يكون هذا ظلم، إنه يعذبه على ما يفعله هو. هذا هو التصور الذي جعلهم يقولون هذا المنكر، وهو تصور باطل فاسد، لأنه من المعلوم عقلا وفطرة وشرعا أن الإنسان مخلوق لله، ولا أحد يقول أنه إن الله شار إن الله قد شاركه غيره في خلق الإنسان. إذا كان عنده عقل وعنده تصور صحيح، فإذا كان مخلوق الإنسان مخلوق لله بالإجماع، فكذلك صفات المخلوق مخلوقة، ومعلوم أن الإنسان عمله بقدرته واختياره. إذا وجدت القدرة والاختيار فلا بد من وجود العمل. فهل القدرة، قدرة الإنسان واختياره مخلوقة له؟ هو الذي يخلق قدرته؟ لو كان الإنسان يخلق قدرته ما يمكن أن يجعل أحدا أقدر منه، يكون هو أقدر الناس كلهم وأقواهم، لكن ليس الأمر بيده. القدرة عند الله هو الذي يخلقها في الإنسان، والقدرة هي كونه يسيطر على العمل الذي يريده. هذه القدرة، ثم الاختيار، كونه يختار هذا الشيء فيفعله، ويختار ترك هذا الشيء فيتركه. هذا أيضا ليس إلى الإنسان، هذا مخلوق له. فعلى هذا يدخل في ذلك الكفر والمعاصي والإيمان والطاعة والصلاة وغيرها. وكلنا الآن يعلم حقيقة لا شك فيه أننا أتينا إلى هذا المكان باختيارنا وبقدرتنا، ما أحد ألزمنا بذلك وقسرنا عليه وأجبرنا عليه. فعندنا قدرة وعندنا اختيار، جئنا إلى هذا المكان بالقدرة والاختيار، وهذا مخلوق لله ومقدر سابقا قبل وجودنا، فلا بد أن نعلم هذا. فعلى هذا مثلا إذا قام الإنسان فهو يقوم بفعله واختياره، وإذا جلس فهو يجلس بفعله واختياره، وإذا أكل فإنه يأكل بقدرته واختياره، وإذا شرب كذلك. كذلك نقول إذا صلى فإنه يصلي بقدرته واختياره، وإذا شرب الخمر فإنه يشربها بقدرته واختياره، وإذا زنى فإنه يزني بقدرته واختياره. ولكنه يجب أن يكون عالما بأمر الله وبنهيه، فإذا ارتكب النهي وقد علم فقد استحق للعقاب، وهو الفاعل حقيقة، هو الفاعل للإيمان، وهو الفاعل للكفر، وهو الفاعل الطاعة، وهو الفاعل للمعصية، كما أنه هو الشارب، الآكل، القائم، الماشي، إلى غير ذلك. فهذه أمور قطعية لا نشك فيها. فإذا جاء قائل مثلا يقول إن الكفر والمعاصي نحن الذين نخلقها ونوجدها، الله لا يوجدها ولا يخلقها، يقول إن هذا ضلال وإخراج لبعض المخلوقات عن كونها مخلوقة لله جل وعلا. قد يقول مثلا إذن لماذا ما جعل ربنا جل وعلا كل الناس طائعين؟ قل هذا ليس إليك، هذا إلى الله، فالله جل وعلا خلق العباد وجعل منهم ما هو قابل للهدى وأهل الله فمن عليه بالهداية، ومنهم من ليس أهلا لهذا الفضل فمنعه فضله. فليس كونه مثلا كفر وعصى أن الله ظلمه، بل لأن الله منع فضله الذي هو هدايته. فعليك أن تسأل ربك الهداية، فالهداية بيد الله وليس بيدك، فإذا من بها عليك وهداك فهذا أمر قدر زائد على قدرتك وإرادتك. ولهذا يقول الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني أصابكم العنت والمشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة. فتحبيب الإيمان وتزيينه فضل من الله وهو نعمة من الله. فبعض الناس لم يحبب إليه الإيمان ولم يزين في قلبه، بل منع ذلك فاختار المعاصي والكفر واتبع الشيطان فظل بفعله. هذا هو المراد بهذا الباب، وهو المراد بقوله بخلق أفعال العباد، لأن كثيرا من الناس من المسلمين أقصد ظل بهذا. ثم هذا الضلال انقسم إلى قسمين، هؤلاء منهم من قال إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا ولا دخل لله فيها، لأن الله أخبرنا أنه يعذب على الكفر والمعاصي، وأخبرنا أنه يثيب بالطاعة، وقال لنا فيما يخاطبنا: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فقوله عندهم عند هؤلاء بما كنتم تعملون، ألب هذه باء العوض والجزاء، يعني بعوض أعمالكم. فهذا مثل ما إذا استأجرت أجيرا على عمل معين فإنه يستحق أجرته عليك بأداء هذا العمل، وهذا من باب القياس الفاسد، فهو يعني ضلال. ولكن نقول الباء هنا سبب، باب السبب ليست باء العوض، يعني بسبب أعمالكم وكلها بتوفيق الله جل وعلا. إذن يقول مثلا الذي يقول إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالا، يعني حدث ذلك لأجل شبهة، وهو كما زعموا أنه تنزيها لله عن الظلم، هذا هو الذي جعلهم يقولون هذا القول، ولكنهم أخطأوا وأضلوا في هذا، فأخرجوا بعض المخلوقات أن تكون مخلوقة لله. ومعلوم أن هذا يدخل في باب الشرك، إنه إذا كان مثلا هناك من يشارك الله في الخلق فهو شرك في الربوبية، وهذا أمر كبير جدا. ولكن كون الذي يعني حملهم أمر نية صالحة وهو إرادة تنزيه الله جل وعلا صار فيه شبهة، صار فيه شبهة. ولكن قابلهم فريق آخر فقالوا: الإنسان ليس له أي تصرف حقيقي، فهو بمنزلة الآلة التي تدار، فهو مجبور على أفعاله ولا يفعل حقيقة، أما إذا أضيفت إليه الأفعال فهي من على سبيل المجاز، كقولك مثل مات فلان هل فلان يموت باختياره أو أنه يمات؟ لو كان اختياره ليه ما مات. وكقولك مثلا هبت الريح، أمطرت السماء، طلعت الشمس، سقط الحائط وما أشبه ذلك، فيجعل الإنسان بمنزلة هذه الأمور، وهذا أيضا ضلال آخر، لأنه هذا الضلال قد يكون أوضح من الأول وأبين. فالإنسان لا بد أن يؤخذ بعمله، ولا يستقيم على هذا المذهب لا دنيا ولا أخرى، لا دين ولا دنيا، لأنه لو كان الأمر هكذا لأمكن كل مجرم أن يقول ليس هذا فعلي أنا مجبر. ولهذا يقول العلماء أصحاب هذا القول يجب أن يعاملوا بمقتضى قولهم حتى يعلموا أنه باطل. ومقتضى القول مثلا أنك تلطمه تضربه وتقول لا تلمني ليس هذا فعلي، هل يمكن أحد يرضى بهذا؟ لا بد أنه يزيده ذلك غضب، يقول تفعل ثم تقول ليس فعلي. فلا بد أن يؤخذ العبد بعمله، فهو العامل حقيقة، ولكن الله خلقه وخلق عمله. والحق دائما بين باطلين، فإذا هذين المذهبين المتقابلين على أقل تقدير أن نقول أحدهما باطل والحق أن كلاهما باطل، ولكن كل واحد معه شيء من الحق وشيء من الضلال كثير. فالحق بينهما وهو أن الله خالق لكل شيء، وأن الله خلق الإنسان وجعل له القدرة والاختيار، فبقدرته واختياره يفعل الأفعال، ومن وراء هذا توفيق الله وهدايته. فالإنسان لا يملك الهدى، فالهدى بيد الله، فعليه أن يسأل ربه دائما الهداية. ولهذا من فضل ربنا جل وعلا علينا أنه شرع لنا في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فنحن بأمس الحاجة إلى هذا الدعاء، ويجب أن نفقه ذلك ونفهم، فنعلم أنه فضل من الله تفضل به علينا. فإذا استجاب نلنا السعادة في الدنيا والآخرة. فالعبد لا يملك الهدى ولا يملك الضلال، فالضلال والهدى بيد الله، وإن كان كل واحد منهما له أسباب وهي بيد العبد، فأسبابها جعلت إليه. وعلى كل حال فالله جل وعلا هو المتصرف وحده في الكون كله كما سبق. لهذا قال باب خلق أفعال العباد، يعني أن هذا أمر يجب أن يعلم ويعتقد. ثم استدل على هذا بقوله الله خالق كل شيء. هذه الآية جاءت في عدد من السور، الله خالق كل شيء، فدخل فيه العبد وأفعاله وغيرها، فهو الخالق وحده جل وعلا، وما سواه مخلوق، هو بصفاته هو الخالق تعالى وتقدس، فلا يخرج من هذا العموم شيء لا فعل العبد ولا غيره، يعني دخل فيه الأعيان والمعاني كلها، فلا يخرج في الكون شيء عن ذلك. أما المخاطب المتكلم فإنه لا يدخل في هذا العموم، لأنه هو الفاعل لهذا الشيء تعالى وتقدس. وقال تعالى ف فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الآية استدل بها الفريق الثاني الذي يقول إن العبد مجبور على فعله وأنه لا اختيار له. يقولون إن الله جل وعلا نفى الفعل عن الفاعلين وأضافه إلى نفسه، فدل على أنهم ليسوا فاعلين على الحقيقة، وإنما يكون ذلك على سبيل المجاز فقط مثل ما مثلنا سابقا، وهذا ضلال. ولكن يجب أن نعرف أن الآية فيها شيء نفي وشيء نثبت، فقوله فلم تقتلوهم هذا نفي، ولكن الله قتلهم وهذا إثبات، وقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لا أحد ينكر أن الإنسان أن الصحابة رضوان الله عليهم في بدر أنهم اجتهدوا في ضرب بالسيف والسلاح حتى قتلوا من قتلوا، فهو فعلهم حقيقة. فالله ما نفى هذا الشيء، ولكن يقول جل وعلا هو الذي أقدركم على ذلك وهيأكم له وأوجد أسبابه، وإلا لو لم يكن ذلك ما استطعتم. وهذا ظاهر وجلي فلا تعلق فيه. وأما قوله وما رميت إذ رميت فهذا فيه نفي وإثبات، وهم يحتجون بهذه الجملة، يقول الله نفى عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه، ولكن يقال لهم الذي نفي غير المثبت، وذلك أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يأخذ من الحصبة بكفه ثم يربي به نحو الكفار، فذهبت هذه الرمية ودخلت في أعينهم ومناخرهم، فإدخالها وإيصالها إلى أعينهم ومناخرهم ليس هذا بقدرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بقدرة الله. أما أخذ الحصبة وتحريك اليد نحو الكفار فهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أثبت له. فإذن المنفي غير المثبت، أثبت شيء ونفي شيء، هذا الذي يجب أن نفهم. فإذن لا يكون فيها حجة للباطل، مع أننا نعتقد عقيدة راسخة أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء يدل على الباطل أصلا، كله حق ولا يدل على الحق. وإذا عرض شيء للإنسان في هذا فهو من قبل فهمه أنه فهم خطأ، فيجب أن يتهم فهمه ولا يتهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مع التوفيق إذا وفق العبد، أما إذا خالفه التوفيق فإنه سيقع في الخطأ ولا بد، لأنه ضعيف. فعلى هذا نقول إن الآية تدل على إثبات الفعل للعبد حقيقة، ولا تدل على الباطل الذي استدل بها عليه فريق من الناس. أما قوله تعالى